فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا مع متن أبي شجاع، وأنا أتكلم على المتن عشان ندخل فيه، سيكون بطريقة أخرى ونحن نبدأ في شرحه. ستكون الطريقة كما قلنا أقرب ما تكون طريقة المتقدمين، لأن هذا هو العلم أصالة، ولأن هذا قول حتى أهل إتقان المتأخرين قالوا بذلك. يعني أنت كم من متأخر زمنا قالوا فيه أنه إيه؟ متقدم منهجا. يعني ابن رجب الحنبلي لو تسمعون عنه تعرفونه، ابن رجب الحنبلي كان من ألمع الناس، من ألمع الناس في الفقه وفي الحديث، وهذا رجل من المتقدمين، الذهبي رجل من المتقدمين. أما ابن تيمية فلا يحتاج إلى أحد أن يقول أن هذا رجل من المتقدمين، هذا رجل في عصور الأئمة الأربعة. يعني ها؟ لا لا لا، بقول كم من متأخر زمنا فتعد من المتقدمين منهجا، وكالسبكي ابن السبكي هؤلاء كلهم في هذا الباب. ولذلك تمام الشرح الصحيح لصناعة طالب العلم لابد أن يكون على طريقة المتقدم. فيلزمنا ونحن ندخل على المد أن نتكلم عن أصول الشافعية، ونبين أيضا في أصول الشافعية كيف تعامل المتقدمين في هذا الأصل. الثاني أن نتكلم على المصطلحات حتى فك الرمز، وبعدين نبدأ في الشرح. سامحوني، قد يطول معنا أو تطول معنا المقدمة بعض الشيء، قد تطول معنا المقدمة بعض الشيء، فسامحونا إن كان كذلك. أهم أصول الشافعية، شوف، تنطلق هذه المسألة من كل من كتب في أصول الشافعية من المتقدمين في هذا الباب، ينطلق من قول الشافعي في مسألة الأصول عندما تكلم وسئل عن مدارك الأحكام، ونقل ذلك صاحب قواطع الأدلة السمعاني على أن الشافعي قال في مدارك الأحكام نص ومعنى. قال مدارك الأحكام نص ومعنى. ما معنى ذلك نص ومعنى؟ النص هو الكتاب والسنة، وأيضا يلحق به إيش؟ الإجماع. لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا مستندا، يعني لا يكون إجماعا إلا إيه؟ إلا مستندا. ولذلك في مصادر التشريع في مراحل التدوين للأئمة المجتهدين كان أعظم مصادر التشريع عندهم الكتاب وإيه؟ السنة. أعظم مصادر التشريع على الكتاب، والأئمة الأربعة على ذلك، إن أعظم مصادر التشريع هو الكتاب والسنة، وذلك طبعا إجماع يستند إلى الكتاب وإلى السنة. فالشافعي قال لخصها في إيش؟ نص ومعنى. النص الكتاب والسنة والإجماع، والمعنى هو القياس. وطبعا فهم الأدلة في المسائل المختلف فيها. هذه الأدلة متفق عليها، هذه الأدلة من ذلك الأحكام متفق عليها. ثم بعد ذلك تأتيك بعض الأدلة المختلف فيها تأصيلا وتدوينا، ومتفق عليها إيه تطبيقا في التعامل كما سنبين. يعني مثلا لو أخذنا قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع قاعدة مختلفة فيها بين العلماء الأصول، بين أهل الأصول، ماشي. لكن عندما تمحص النظر وتنزل إلى التطبيقات العملية في الجزئيات سواء من المتقدمين أو المتأخرين، ترى حتى من قال بأن سد الذرائع هذا ليس أصل من أصولنا تراه إيش؟ تراه يطبقه تطبيقا، لأنه لا يمكن أن ينسلخ عنه بهذا الباب. لكن خلينا في التأصيل العام، ونحن نقول بأن أصل أصول الشافعية كتاب الله جل وعلا. أصل أصول الشافعية كتاب الله، ويستنبط كما قلنا من الشافعية أنه قال مدارك الأحكام نص ومعنى. قبل أن أدخل في مسألة الإمام الشافعي والكتاب وطريقة المتقدمين في النظر لهذا الأصل وكيفية تطبيقه في المسائل العملية العلمية، نقول يعني المسألة هنا، إذا قلت ومن أصول الشافعية الكتاب، الكتاب وكتاب من؟ كتاب الله جل وعلا. من أصول الحنفية هجيبوني الكتاب، من أصول المالكية، من أصول الحنابلة، يبقى اتفاق التأصيل هو الآن صح؟ يبقى دخلنا اتفاق التأصيل، يبقى لابد من أن هذا التأصيل يثمر لنا اتفاقا في المسائل الفقهية. رأينا مسائل كثيرة مختلفة فيها بين العلماء، لما مع أن التأصيل واحد؟ هو الأصل في هذا الباب نقول من ضبط الفهم في التطبيق، فهم الكتاب وطرق تطبيق هذا الأصل ولذلك أنت ترى أمرا عجبا. انظر إلى الإمام ابن المنذر ونقاء مذهبه. ابن المنذر صاحب الشافعية، وذلك أصحاب طبقات الشافعية يضمون ابن المنذر ليش؟ الشافعية له تأصلات عجيبة جدا لا تنم إلا على ما نتبناه ونسير عليه. بيقول النص إذا جاء النص في الكتاب أو في السنة لا يتصرف فيه بقول أحد كائنا من كان إلا إن كان نصا. المعنى لو قلنا هذا العام لا يبقى على عمومه، ولكن المراد به الخصوص، يقول له أين المخصص؟ المخصص لا يقبل مخصصا إلا إذا كان وحيا، لأن هذا وحي، فلا يرتقي لتخصيصه إلا الوحي. طبعا هذه المسألة طبعا فيها ضوابط أخرى تفصيلية لسنا بصدد الكلام عليها، لكن أنا أتكلم على كيفية تطبيق الكتاب. لما يأتي الكتاب كيف يطبق أن يكون من أصول الفقه عنده من التأصيل الأصول التي يبني عليها الأحكام الفقهية هو الكتاب، فكيف التعامل مع الكتاب؟ سأبين لكم في بعض الاختلافات بين العلماء في هذا الباب على مسألة ضابط الفهم، كيفية يكون الفهم في هذا الباب. يعني لو قلت لكم في مسألة أعجب من العجب، المسألة انتشر فيها التقليد، طبعا تعلمون أن عهد التقليد هو العهد الذي إيش قبل فيه علماء الاجتهاد، وطبعا عايزين هناك من ينضح عليه هذا الباب يريد أن يجددوا علينا هنا. طبعا كان في دوائر محدودة جدا يأخذون فقط الفروع ويبنون على الأئمة السابقين المجتهدين فروعا عليها ويقفون عندها، ولذلك عند التعامل مع الأدلة فبيكون الأمر فيه صعوبة جدا في الفهم. المعروف أو الكرخي في هذا الباب كان بينظر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر كيف يطبقه، يقول كل آية وكل حديث خالف ما كان عليه إمامنا فهو إيه؟ فهو منسوخ أو مؤول. لما أنت تقول بهذا الكلام على كلام الله جل في علاه، وأنت تحكم كلام الإمام لا كلام الصحابة، كلام الإمام في كتاب الله جل في علاه وتحكمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتج لك؟ كيف يكون الأمر؟ يعني كيف حتى تكون النتيجة الفقهية؟ تعلمون أبو بكر ماذا قال لما قيل له وسئل عن مسألة ليست الجدة، سئل عن كلام الله جل في علاه وفاكهة وأبى، صحيح وفاكهة وأبى وإيش وفاكهة وأبى وحدائق غلبة، ماذا قال لما قال أبى؟ قال أي أرض تقلوني أو أي سماء تظلوني إن أنا تكلمت بكتاب الله وأنا بغير عندي. انظر أبو الحسن الكرخي ماذا يقول، كل آية وحديث تخالف ما عليه أئمتنا فهي مؤولة أو منسوخة. ثم قال كلاما أعوذ بالله من هذا الكلام، وقف التشريع عندما وصل إلي الأئمة. تشريع؟ لا حنفي. لا بس وقف التشريع عندما وصل إلي الأئمة. شو الغلو إيش وصل في هذا الباب؟ فالضابط هذا الذي يجعل الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى الحكم الذي يكون أقرب ما يكون إلى الله عند الله جل في علاه. وترى غير هؤلاء يحكمون أقوال بعض الأئمة في النصوص أو يعللون بعلل لا دليل عليها فتقود الآثار أو الوحي بلا إيش بلا قوة. أنا ضربت مثل كبير جدا على مسألة النمص عند الشافعية وعند الحنابلة وعند النمص، هناك هم يقولون بإذن الزوج، وش الدلالة إذن الزوج الآن؟ هذا الذي نريده الآن، يأتوني بالدلالة على أن مسألة النمص جائزة بإيش بإذن الزوج. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ده نص ولا مش نص، نتفق معنا وحي ولا مش وحي، طب الوحي هنا الآن يلزم الجميع الأخذ به ولا ما يلزم؟ هم الآن ماذا يقولون عشان نعتذر لإما اعتذارا طيبا؟ يعني هم إيش يقولون؟ هم يقولون ده مراد النبي، يعني هم ما يردون حديث ده، هم أورع منا وأتقى منا وأعلم منا، بأن النصوص لابد من من تعظيمها ولابد من الأخذ بها. لكن ماذا فعلوا هم؟ ماذا فعلوا؟ قالوا مراد النبي أن النمص المحرم بالتغرير وإيه والتدليس، ولو الزوج أذن يجوز، ده مراد النبي. والحق أن احنا نقول نوافقه مع التأصيل. ما هو التأصيل؟ أننا نبحث في المنصوص على مراد من نص عليه. آمنت بالله بما جاء الله على مراد وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم الآن هاتوا برهانكم أن مراد النبي إذن الزوج. طبعا لن تجد شيئا، حتى أروع الناس كتابة في النظر، أنا ببين أيضا نجيب كتب المتقدمين لتفهموا وتعقلوا المسألة كيف تمشي في هذا الباب وكيف يطبقون. فماذا يفعلون؟ هم عندهم بعض النظر، ولو نظرت لا ترد. حتى أصل في أخ اتصل بي وقال لي أنا البحث ده أنا عامله من زمن. طيب جيد، ما رأيك؟ قلت له نقلات جيدة، تعال قمت حاطط له خط تحت مسألة قالها الجويني. أنا الحمد لله الله يجعلني ألمح معناها وما وراها. فقلت له ماذا تفهم فيها؟ سألته على فهم الجزئية دي بالذات، وقلت له وش الدلالة على هذا الكلام؟ ما رد، لأنه اللي بيحصل إنه إيش بيفعل؟ تعرف التصوير القص واللصق، هو يريد كلام يوافق ما يتبنى، فيقص ويلصق ويضع. لو هو فاهم معمق المسألة هيأثر إنك إيه؟ تحاوله. مش عارف إيه اللي هيحصل؟ انت مفهوم الكلام؟ فهو والحصر هنقول لهم انتم دعمتم ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ ابن الزوج. ممكن هذا الضيف مشكلة؟ بس عشان اه طب هات وشفنا قالوا حديث المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت الذي لما رأى شعرها واليوم يوم عرسها يعني قال لا قال لا قال لا قال هنا قال هنا مش من مقام الوسط، هنا من مقام العلاج، والعلاج المفروض هو حلاف. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يبقى لها من باب التدليس لا لمعنى الوصف. مرة ثانية هو قال النبي تمرق شعره سقط شعره ماشي، فرفض صلى الله عليه وسلم الوصف. قال لك الوصف هنا ليس لمعنى الزينة والوصف، بل هنا الوصف كان للعلاج. كيف لمعنى الزينة والوصف وهي أصلا قالت عللت في السياق إنها دي دخلتها؟ ما أقول حرفه عليه نعم، قال هنا الوصف ليس للزينة بل الوصف هنا للعلاج، والمفروض الكل متفق إن الوصف للعلاج أو الزرع الشرع الوصف هنا للعلاج. فهو قال لا، هو لو قال لا ها قال هنا للعلاج، والنبي قال لا الله لمعنى الدين. اصبر بس مني اصبر عشان نمشي مع في نفس الأمر. يبقى إذن الوصف للعلاج والنبي يرفض مع أن العلاج ضرورة، فإن حضرتك إذا هو المعنى الآخر غير الزينة، إذا هو تدليس. يبقى إذا المعنى الآخر هو مسألة إيه؟ مسألة التدليس في هذا الباب. طبعا هم يقوون جانبهم بقول من؟ عائشة. حديث عائشة طبعا إيش؟ ضعيف جدا والذي ورى عنها بالصحيح هو موافقة نص الحديث في هذا الباب. أما تأويلهم في هذا الباب أنه يقول إن كان للعلاج ويرفض، لا يرفض. المقدمة بيقول عليها أنه لو العلاج ما يرفض، لأنه هو مذهب الشافعية أن شرب أبوال الإبل للعلاج وأنها نجسة، هم يقولون ذلك. فبيدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفض للعلاج، يبقى رفضه كان لإيه؟ للزينة. رفضه للزينة. طيب هنا الآن اتفقنا معه وتنزلنا أينما قالوا بأنه لو أذن الزوج يجوز، أليس هنا الآن في مقام البيان يلزم النبي أن يقول إن أذن فافعلوا ولا ما أذن فافعلوا؟ يلزم ولا ما يلزموش؟ يلزم النبي، لأن المسألة دي خلاص دي هتلاقي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم دي ليلة دخلة الآن، يعني زوجها أنشا واحد دخل على امرأة وجدها صلعاء. طب سيبك من هبلة العصر اللي احنا عايشين فيه، يعني في نسوان أهبل من الهبالة، يعني في العبط له درجات، فده عبط جمع كل درجات العبط. امرأة صلعاء بتقول هذه الموضة، صلعاء يعني انا عن نفسي لو وجدت امراه صلعاء هتمنى الموت في وقتها عشان ما اقتلهاش ويبقى فيها. لو دخلت على امراه زوجتي وجدتها صلعاء انا اتمنى حتى الله بموتي حتى لا اسجن فيها بان اقتلها وامشكلها بهذه الطريقه. انا بتكلم بحق في هذا الباب، ده اصلا تاج المراه وزينتها شعرها. فالحاصل لو دخل الرجل عليها ماذا سيحدث؟ المسألة تنتهي صح؟ طيب هنا الآن المرأة أرادت ذلك للزينة وهم يقولون الزينة جائزة إذا أذن يلزم النبي ماذا يقول بقى الآن؟ لأنه رفض النبي قال لا تفعلي صحيح ولا لا؟ يبقى لما وطبعا عادة النبي صلى الله عليه وسلم ده هو دي عادة الشرع أصلا من سنن الله الكونية عادة الله سبحانه وجل في علاه إن أغلق بابا فتحه أو عين الربا ردوه بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم كان الرجل قال له وما الحل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم إيش المرأة جاية ملهوفة ولا مش ملهوفة أم بنتها دخل صلعة أم بنتها تدخل صلعة صح كده ملهوفة تريد مخرج لبنتها من أجل ألا تطلق أو تقتل يكون الرجل بقى فيه الصفات اللي فينا فيقتل صح وقالت للنبي هذا الكلام قال لا لما يقول لا على ما وزنتم أنتم وقلتم أن المسألة إيش رفض العلاج يكون التدليس يبقى وجب ويلزم النبي يلزم البيان صلى الله عليه وسلم يبقى يلزمه يقول إيه إذا أذن زوجي وفعله انتهت وده البيان واجب على النبي واجب لأنه المقتضى الحال هو البيان واجب على النبي فهمت لن يذهبوا بعيد ولذلك انا اقول لهم انا يعني ابعدتنا شويه اجبنا عليه مش مهم لكن ابعدتنا شويه اللي انا نريده وهو ايه انتم قلتم مراد النبي مساله التدليس صح قلنا لكم يبقى واجب عليكم الايه التدليل التدليل وبعدين بعد التدليل هيعمل ايه في التدليل مفيش تدليل عندهم هيعمل ايه في التدليل قال الجويني قال الحاوي يا صاحب الحاوي الماضي قال قال قال قال صاحب البيان عمران سبع عمراني خليل جدا ما ما بيستدلوا بيه عشان عمراني عقيدته نقيه عقيده سلفيه عشان العقيده السلفيه فهم ولذلك كتاب البيان ده من امتع كتب الشافعيه من امتع كتب الشافعيه سلمت عقيدته فارتقى فقهه ماشي فهذا الباب فهم نقول لهم طب المساله مساله رجال تعالوا بقى الراوي اعلم بما هو ابن مسعود ما لم يفعل ذلك لم يقل بذلك ابن مسعود راوي الحديث لم يقل بذلك مفهوم يبقى المساله هنا انهم قد يقودون الادله يقودونها يعني ايش يجعلون العام خاصا ويجعلون المطلق مقيدا فهمني بلا ادله الا بعض التعليلات المحتمله واحتمالاتها احتمالاتها ضعيفة لذلك يظهر بقى الخلافات في هذا الباب لو أردتم أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك طيب نقول مثلا في المرضع والحامل تفطر سواء لها أو لطفلها لجنينها أفطرت من أجلها تضعف تريد الفطر لها ذلك أفطرت من أجل أن لا يضعف جنينها لها ذلك صحيح ولا لا طب هي أفطرت ماذا عليها هذا هو الكلام ماذا عليها نبحث في كتاب الله ونحكمه كتاب الله ماذا قال قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم بين بعد ذلك الله أعطى إجمالا وتفصيلا بين بعد ذلك أن هناك أعذار يمكن أن تلجئ المرء إلى الفطر ولا واجب مع عذر في القاعدة العامة ولا واجب مع عذر صحيح فجاء كتاب الله وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة طبعا هنا في مقتضي الآية لا تفهم إلا بإيه إلا بالتقدير بالمقتضي يبقى معناها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر طبعا خلي بالكم عشان تفهموا الخلاف الفقهي ابن حزم يقول في التقدير إيش فليفطر يقول فليفطر فمن كان منكم مريضا على سفر فليفطر ويرى أن الفطر في السفر واجب فليفطر طب ويفطر بعد ذلك ما الذي عليه فعدتهم طب الكتاب هنا الآن ظاهر جدا في الحكم بين أن من أفطر لعذر ما الذي عليه فعدتهم الآن الأخر ده قضاء صح ولا لا طيب هل هو الآن مصدر التشريع عند الأئمة الأربعة إيش واحد اللي هو الكتاب واختلف المالكية طبعا عندهم تفريع في التفصيل في مسألة الجنين وفسألة انخفض على نفسها وعلى جنينها والشافعية والحنبلة يعني الجملة العلمة الثلاثة خالفوا الحنفية الحنفية قالوا الذي عليها أن تقضي هذه الأيام وش اللي معاهم هنا؟ أثر ونظر طبعا، لكن معاهم إيش؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. معاهم إيه؟ الآية. مع أن الجميع الأصل عندهم إيه؟ الكتاب، صح ولا لا؟ فقالوا عليها عليها قضاء، وذمتها بريئة لا تنشغل إلا بدليل، لا تنشغل إلا بدليل، والدليل قد جاءنا فعدة من أيام أخرى. مفهوم؟ طيب يأتي الشافعية والحنابلة، هم يرون أن عليها إيه؟ عليها القضاء والكفارة. سبق نتكلم على أنها قضت على نفسها أو قضت على وديها، لأن في فرق بين الاثنين في هذا الباب. طيب، وأصل المسألة هو مريض مرض يرقى برؤة أو لا يرقى برؤة، ماشي. وجاء ابن عباس بن عمر فقال، ده بقى الثالث، قال إيش؟ الإفطار وعليها الإطعام. مفهوم؟ طيب ابن عباس أصل الأصول عنده هو إيه؟ ابن عمر أصل الأصول عنده هو إيه؟ شوف الخمسة الأقوال الثلاثة أصولهم هو الكتاب، أصولهم هو الكتاب. يبقى احنا اصلا هنحتاج ايضا في ضوابط الشافعيه لفهم ايه الكتاب، اللي هو يعني هنمشي عليه عشان نعرف كيف استخلاص الحكم. انت بتقول بطريقه المتقدمين في التقعيد العام والقواعد الكليه كما سنبين في فهمهم للكتاب. فالان الجميع تاصيلاتهم هو الكتاب، الاصل الكتاب، صحيح. ابن عباس بن عمر الاصل عندهم هو الكتاب، وحط ابن عباس عنده الاصل الكتاب، وقال عليها الاطعام فقط بالكتاب. وش الكتاب؟ وعلى الذين يطيقونه يطوقونه في قراءة فدية طعام مسكين. فابن عباس حكم الكتاب. يبقى كان الفرق بين الثلاثة دول هو ايه؟ اسقاط النظر في تطبيق الحكم، نعم، في فهم ضبط الآية لاستخراج هذا الحكم. ايش الخلاف بينهم؟ هي مريضة مرض يرجى برؤه ولا مريض، لانها خاص الحقت بالمريض والحقت بالمريض. هي مريضة مرض يرجى برؤه ولا مريضة مرض لا يرجى برؤه؟ مفهوم؟ مفهوم؟ فهنا الإمام ابن عباس أسقط عليها آية الشيخ والشيخ، اللي هو على الذين يطيقونه. قال يا لا تطيق، ولأنه ينظر نظرة بعيدة أن الحمل يستمر، ولا العرب تعرفون العرب يعني ما شاء الله حامل وفتح الحامل وبعد الحمل حمل تاني وحمل فوق. المؤمنون لا توقفون إن شاء الله ولا قوة إلا بالله، لا توقفون. فقال إذا ما عليها إلا الإطعام. مفهوم الكلام؟ طيب ننظر للنقيض، من؟ الحنفية. الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا الكتاب لم يلزمها إلا بالقضاء. طبعا هو الكلام على أنهم أيضا يرون أن آية وعلى الذين تغنوا فدهم طعام مسكين أنها آية منسوخ، نعم، بس أنها غير منسوخ، ماشي. فقالوا الكتاب ما ألزمها إلا بالقضاء. إلا بالقضاء. فحكم الكتاب الآن فعدته من أيام أخرى. طب الشافعية والحنابلة والمالكية على الخلاف الفقهي اللي بينهم ماذا؟ إلى ماذا ينظرون؟ أيوة، قالوا الكتاب يحكم فعليها القضاء. ولم يطرحوا نظر مين؟ النظر أنه قال بقى بالتفصيل بقى إذا خفت على نفسها أو على جنيها في هذا الباب ليسقطوها وينزلوها في مسألة وعلى الذين يتقونها. فجمع بين الأدلة، لكن كان أو شوف الخلاف ده كله مع أن التأصيل إيه؟ والجميع يستنبط من إيش؟ يبقى ضوابط الفهم عندهم المختلف في هذا الباب. وإن كان الأصح لدينا دين الله به هو كلام الحنفية وأظهر الأخوال ظاهر الكتاب، لأننا لا نأخذ بقول أحد يخالف ظاهر الكتاب إلا بإيه؟ بقرين. نحن نقوله أنا أمرت شرعا أن أخذ بظاهر القرآن، ما يمكن أن أذهب إلى غيري إلا بدليل. إلا بدليل، إلا بدليل. فهمتم؟ ولو ضربنا مثلا على الخلاف أيضا بعد كده عشان الوقت نأخذ الأمثلة بقى على التأصيل الشافعية. ما سلمين لي هتموتوا، وأنت عايزنا هتروح فين؟ وأنا قاعد في المشاكل وبعدين عندي درس بعدين، وأنت اللي عندك بتطلع بتقول لي لا خلص الدرس ده ثلاثة بالليل. ال 21 ده 21، ده انا لو عودت هقعد اعد 1 2 3 اخد ساعه قبل ما اروح 21. عندنا مثلا في قوله، في قول الله تعالى واذا طلقتم من فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا لا لا قول الله تعالى واذا طلقتمهن لا خرجن من بيوتنا ولا فلا تخرجن من بيوتنا ولا خرجن الا ياتينا الا فحشة مبينه. صحيح. قال قال لا لا يا عم في سورة التحريم قال الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة فإن أحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا وتلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فغضب على نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في هذا الأمر هنا في قول تعالى في قول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذه الآية الجميع يأخذ بها ويعمل بها واختلفوا في السكنة والنفق فهم الآية هو الذي جعل الخلاف بين الفقهاء في هذا الباب يعني شوف الحنفية يقولون لها السكنة والنفقة الحنابلة في النقيض يقولون لا نفقة ولا سكنة هذه مطلقة ثلاثة والوسط الشافعية والمالكية يقولون لا السكنة دون النفقة طب وهذا الخلاف الذي جعلنا بين العلماء إيش هو اللي فيه نفس الأمر ضبط الأصل السير مع الكتاب السير مع الكتاب الذين قالوا بأنها لها السكنة والنفقة لم ينظروا لضبط هذه الآية أخذوا بصريح قول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم طيب وأيضا قالوا ولها النفقة أيضا في هذا الباب ينفق لساعة من ساعته عشان تفهم أيضا عندما تقول الأصل الكتاب تضبط المسألة عشان تسقط الحكم على الدليل طبعا أسعد الناس في هذا الباب هو الحنابلة هم الحنابلة في هذا الباب لما ضبطوا الآيات ضبطا صحيحا على التأصيل الشافعية نظروا بعين واحدة أخذوا بقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم قالوا لها السكنة وعضدوا ذلك أن فاطمة بنت قيس كانت صريحة في اللسان على قول سعيد بن المسيب وقول عائشة أو المكان كان موحشا لذلك قال لا اعتدي في بيت ابن أم مكتوم يعني طرحوا الحديث من أجل إيه من أجل الآية على تأويله مش طرح تام يعني أو طلبوا تأويل الحديث لأن ظاهره خالف ظاهر الآية أسكنهن مع أنه مفيش خلاف عشان كده قلت أسلم الناس نظرا وضبطا لأصل التمسك ومن الحنابلة في هذا الباب فهم نظروا لهذا وكان الكلام من كلام فاطمة بنت قيس على ضبط الآية اللي احنا بصددها الآن قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك فقالوا هنا الآن المسألة أنها لا تخرج يبقى لها إيه السكنة في العدة صح كده لا السكنة في العدة لكن الآية هنا بقى الآن أنت الآن العام تخصصه أو تقيده بإيه بقرائن المنصوص عليه أو الظاهر من المنصوص عليه ضبط الآية في قول على الله يحدث بعد ذلك أمرا فقالت وهي فهمتنا ذلك قالت أي أمر يحدثه بعد البت بعد الطلاق الثلاث وإيش الأمر الذي أراده الله هنا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن طيب فقالت لا تخرجهن ولا يخرجن لما ما المراد ها إنه يرى فيها ما يرى يتذكر فإيه فقال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يعني بعد الوحشة وبعد تنافر القلوب يحدث إيه فآلف القلوب فترد فيردها طب هل الذي طلق ثلاثا له هذه المساحة طب هنا نظروا إلى إيه بقى إلى المقاصد ونظر إلى الحكمة من إيش من التشريع وهذا اسمه فهم الآية لاستنباط الحكم فهم الآية إيه اللي خلى النزاع بين العلماء ما يكونش هو ده الفهم الكامل المتفق عليه حتى عمر ما خدش كلامها ما الذي جعلهم بذلك بعض هنا الاجتهادات العلماء تظهر هنا تربية الناس بقى على فهم الدليل في هذا الباب اجتهادات العلماء في القرائن المحتفة بالآية أسكنهن وبعدين قول عائشة أنها لم تكن في نفس البيت لأنها كانت سليطة اللسان على أحماها وهذا قال سعيد بن المسيب فعللوا خروج فاطمة بنت قيس المطلقة ثلاثا من مسكنها لا لأنها لا تستحق بل لإيش العلة الأخرى وهي سليطة اللسان أنا بعتذر للأئمة ليش فعلوا ذلك. فألجأتهم الحاجة إلى إلى إلى أن يقولوا إلى أن يقولوا بتأويل الآية ويأخذوا بشطر آية بشطر حكم دون الشطر الآخر. مع أن صحيح الرايح هذا لا نقول الراوي أعلم بما روى وتوهين الصحابة لا يجوز لأن دول زقوا من فين. وبعدين إن عمر يقول امرأة نسيت أم تذكرت ما ده هي راوية حديث الدجال أطول حديث هتجده في الصحيح هو حديث الدجال الجساس حديث الجساس هي اللي ضبطت وأتقنت الحديث وروته مفهوم. فكان هنا الآن مع أن الأصل واحد حصل الخلاف بينهم في مسألة التطبيق على القرآن المحتفى. لذلك أنا أقول سيقوى مذهب العلماء في ضبط فهم الآية مع إتقان القرائن التي تلجئهم إلى التقييد أو التخصيص أو أن يبقى على الإطلاق أو على التعميم. ولو قلنا بذلك مثلا مسألة مرت علينا الأسبوع الماضي هي أو لمستم النساء بقراءة أو لمستم النساء فكان خلاف فيها أيضا على ضبط الآية صحيح ولا لا. الشافعي أخذ بظهر الآية وهذا أصل له الحق معه فيها ولا الحق معه الحق معه أنه أخذ بظهر الآية. طيب ولما قالوا له ترجمان القرآن قال الظاهر غير مراد. هنا يأتي ما أريد لا تترك الظاهر ولا تقوده إلا بقرينة قوية. وأي قرينة مثل قرينة ترجمان القرآن فهمني نقول قرينة. لكن هو كان يعني الشافعية لهم رد لطيف. وأيضا في قول الصاحب في تقويض الظاهر هذا لو كان الظاهر أقوى لا يؤخذ بقوله مش تفهمه مفهوم. لكن هنا الشافعية لما ردوا قالوا ابن عباس قال ذلك ابن مسعود قال أخير ده ترجمان القرآن ده ترجمان القرآن وابن عمر أيضا وابن عمر قال بها وطبعا عضد ذلك بقراءة أخرى السبعية ها أو لمستم البشر أو لمستم النساء. فكان الأمر على الضبط في مسألة هذا أصل من أصول مدارك الأحكام. نعم لكن المباشرة مباشرة الفهم على ذلك بمباشرة الإيش مباشرة ضبط المسألة على هذا الباب. إذن نقول وأيضا في قول تعالى فلجنح عليه أن يطوف بهم إن الصفا والمروة من شعائر الله. عروة أول ما فهم من الآية إيش في خلاف العلماء على الصفا والمروة هل هو سنة أو هو واجب أو هو ركن من الأركان. كان الخلاف كله في مع أن المدارك واحدة هنا المدرك هو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر ها فلجنح عليه أي فعروة قال فلا جناح عليه. يبقى إذن لما رفع الجناح علمنا أن إيه أن أن أن أن الأمر على غير على الجواز على الإباحة مفهوم. هنا جاء التقويض وكلام عروة صحيح ولا مش صحيح؟ ظاهر القرآن صح ولا لا؟ وما ظاهر القرآن وإحنا معاه الآن. لما جاءت عائشة أتت بإيه أتت بقرينة قوية قالت يا ابن أخي لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إذا أردت ذلك يبقى رفع الإثم عنه بعدم الإيه بعدم الطواف. لكن لما يقول لا جناح عليه أن يطوف لا ده لا جناح عليه ما يطوف ده هو لما يطوف يأخذ الأجر. شوفوا مش هقول أكتر زراعي أقسم ما حد فهم أي شيء في هذا أنا أقسم لأن لو سألت المسألة غير مطبقة. شوف هي بتقول إيه عروة قال لا جناح فلا جناح عليه أي طواف به ها أش إيه مش فاهم بس فلا يبقى إذا عروة لما فهم قال فلا جناح يبقى المسألة على إيه رغم لأنه أخذ الجزئية الأولى لا جناح يعني إيه لا إثم لا يبقى ده على الإباحة فهمني. هي كانت أعمق منه نظرا قالت لا لما يطوف يقال له المسألة على الإباحة ولا لك أجر لك أجر فما يناسبش أنه يقول لا يناسب أن يقول لا جناح رفع إثم بس أصبر بالله اللي رفع اللي فاهم يرفع إيده بس صدقا الحاصل الآن قالت لا جناح لا جناح عروة قال لا جناح لا إثم إذن هو إيه الإباحة، لكن هو قال لا جناح أن يطوف بهما. إخوتي الكرام، الطواف بالبيت قرب مستحب، قل سنة، سنة لما يكون سنة وفعلها المكلف ماذا له؟ له أجر، ها له أجر، صح ولا لا؟ فإن كان له أجر لا يمكن أن يقال لا جناح عليه، هو له أجر، تقول له رفع عنك الإثم، ولا يقول إيه ومن تطوف له إيه، فله الأجر، مفهوم؟ هو لما فهم ذلك قالت له لا، إن أردت أن تعمق النظر يبقى فلا جناح ألا يتطوف، فما دام سنة لو تركه لا يأثم، لكن إن فعله يؤجر، فلا يناسب أن يقرب جناح إلا في الترك لا في الفعل. كده فهمت مفهوم أو هذا هو؟ فجاءت هنا القرينة فقالت له تعالى أنا أفهمك، بعد ما فهمت الجزئية دي أفهمك، كان الأنصار يطوفون حول منات في الجاهلية، فلما أدخل الله عليهم الإسلام تحرجوا أن يطوفوا ويتذكروا ما كانوا يفعلون إيه منات في الصفا والمروة، فتحرجوا، فالله تعالى قال لا لا جناح عليكم، ما حدث ما كان في الجاهلية الإسلام جب إيه، وأنتم الآن تطوفون بأمر من فرفع عنكم لا فلا جناح عليكم تطوف. فكان الضبط في التقويض هنا بالقرينة مع إيش، مع قوة اللغة. فهمتم؟ لا بس نقف كده، لأن لو أعطيتكم بحر بقى في الخلاف كان أنا نفسي حموت من الوجوه الطيبة التي أراها، لكن أنا أصالة بتكلم على أساس أنكم نريد أن نربي طالب العلم على النظر في فهم الأدلة عند علمائنا. الآن قولوا لي فهمنا عشان أمشي في الأصول. أصول الشافعية أظن كده الوقت لو هايه والله يصبرون كل هذا الصبر، والله ما صبرهم الا ليرضيهم ويرضى عنه تعرف الصبر، ان طلب العلم اصله الصبر. نعم. طيب اذا من اصول الشافعية الايه؟ الكتاب، والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة، والامام الشافعي حجة في ايش؟ في اللغة ومعرفة اقسامها، أمر ونهي وعام وخاص ومجرم وبين وناسخ ومنسوخ ومقيد ومطلق. انظر ماذا قال أحمد عن الشافعي، كانوا يحترون مع الحنفية إلى أن قال إلى أن خرج علينا من الشافعي، وقال ما علمنا المطلق من المقيد والمجرم وبين إلا من الإمام الشافعي. فهنا عندي أمثلة كثيرة جدا، وأنا أعلم أن المسألة صعبة، فسأبدأ بآخر مثال وبعد الأمثلة، يعني إن خلصنا آخر مثال بسهولة وجدناها بيسر دخلنا في المثال الذي قبله، ما في يبقى نقف عليه وتكون السعادة، تمام السعادة لكم، وننتهي عشان أيضا أنا ورائي ما ورائي، وما زلنا كل ما أمشي كل ما تأتوني في هذا المحل وهذا المكان المشاكل لا تتوقف. بارك الله فيك. نعم. طيب، باب حيض المرأة. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال الشافعي من المحيط فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، وقال تطهرن بالماء، وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت في هذا الباب، إن قطع رأت الطهر مرأة الطهر. هذا كلام المزني، نقل على من؟ عن الشافعي، في فهم قول الله تعالى فاعتزلوا النساء يسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزل النساء. نبدأ في هذه الآيات بالمتقدمين، صح كده؟ وفهمها مش الأصل الكتاب، فنبدأ به بالمتقدمين لنرى في هذا الباب ما الذي فيه. لأن عندنا أيضا في آية الظهر روعة بيان في فهم المتقدمين في هذا الباب. يعني هو الإمام الجويني في نهاية المطلب يقول الأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع. يبقى الأصل في هذه الأحكام إيش؟ هو نص ما قلب المعنى، ما قلب المعنى. تعرفوا تقولوا لي ليش ما قلب المعنى؟ لو واحد يتذكر يكون كان منتبه في الأسبوع الماضي، معنى الجواني متواخر في المعنى. ها لا هو قال الأحداث ليش لا مدخل القياس فيها، لا مدخل القياس فيها. فقال أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يسألونك عن المحيط، قال سبب نزول الآية مشهور، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على سبب نزول الآية في مسألة الحيض ومؤكلة، لا مؤكلة الحيض وعلى ما كان يفعل إيش اليهود. هذه فيها دلالة أخرى على علماء الشافعية الذين يدربون أصحابهم على فهم الإيه الدليل صح النص، كأنهم يقولون وسبب النزول يحل لك شفرات الآيات، يعني وجب عليك أنت أيضا بقى هنا عشان تتسلح وتكون من الذين يستطيعون الفهم في الأدلة أنك تعرف سبب لسبب النزول، وإن كان لا يقيد على الراجح الصحيح أو لا يخصص، لأن القاعدة العامة العبرة من اللفظ لا بخصوص. وهناك من قال بأن سبب النزول يخصص، لكن الحق أن العبرة بعموم اللفظ، لكن هنا أراد أن يبين لك أن سبب النزول يفتح لك فهم الآية عشان تستطيع أن تبني الحكم على الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال افعلوا كل شيء سوى النكاح. مع ان هنا في تقاصر شوية، مش الجهني طبعا، في تقاصر، لأن هنا أراد أيضا أن يقول لك علاقة القرآن بإيه السنة، مع أن الإمام الجويني بابه ليس الحديث، ليس له باب، لا ما فتح عليه باب الحديث، لكن أراد أن يقول لك أن بيان القرآن لابد أن يكون من إيه من السنة النبوية مع سبب النزول. والحق أن البيان جاء بيان فعلي وبيان قولي. هو قال هنا الآن إيش يقول لك ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل، أنا أبين لك كيف فهم الدليل أيضا من هذا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هو بيقول الآن فاعتزلوا النساء، ما معنى اعتزلوا النساء؟ فقال لك سبب النزول يشير إيه إليك في هذا، لأن سبب النزول أنا جابر قال لأن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لا يأكلونها ولا يجمعونها ولا يشاربونها، نعم، فلما فأنزل فاعتزلوا النساء يسمعهم يقول هو أنا فاعتزلوا النساء في المحيط، فلما قالوا له ذلك قال لا، الاعتزال ليس كما يفعل اليهود، اصنعوا كل شيء سوى النكاح. مفهوم؟ هو الحق أن نقول البيان بيانان، بيان بالقول وبيان، أما بيان الفعل فقد قالت عائشة أن النسلم كانت لحظة إحدانا طرح أمرها فتتنزل وطرح على فرجها ثوبا وباشر من فوق الإزار صلى الله عليه وسلم، وذلك اختلف الفقهاء في هذا الباب. وقال النبي افعلوا كل شيء إلا إيه إلا الجماع، صحيح إلا النكاح، وطبعا رواه بالمعنى قال إلا الجماع، فلأنه ليس باب الحديث. وهو هنا ينظر علماءنا المتأخرين إلى نظر المتقدمين للترجيح. النووي صحيح مسلم ماذا قال؟ رجح هذا. طبعا فيها وجوه ثلاثة، فيها قول ثلاثة في الشافعية على مسألة ما له، لكن النووي في صحيح مسلم الترجيح بتاعه رجح إيش؟ رجح كل شيء سوى النكاح، سوى الوقت. طيب وهو كده بالنظر من؟ لأن الجواني حصره في هذا، قال ايه فعلوا كل شيء سوى، لانه شوف انظر حتى الزامه، انا قلت لك يلزمك بالنص هذا اول شيء في تنمية طلب العلم، والثاني يعطيك الفهم لتفهم تتعامل مع الدليل. قال وقال النبي في تفسير قوله تعالى فاعتزل النساء، فجعلها تفسيرا منه، كان قال وألجئك للتفسير البيان الذي تعمل به فعلوا كل شيء سوى، والاجماع منعقد على أصل الكتاب. أنا إيش قلت لكم الأسبوع الماضي طريقة المتقدمين إيش بتفعل قاعد ممتاز تعطيك القواعد الكلية الكبرى لتمشي. شوف إيش قال والإجماع منعقد على إيه أصل الكتاب، أي قاعدة كلية الكتاب أصل عندنا في هذا الباب. طيب قال مع وجود خلاف في التفصيل، وإن وقع الخلاف في التفصيل وجاء بقى الخلاف في الجزئيات الفقهية التي يتكلم عنها العلماء. هذا أول باب في فهم الدليل، كيف كان فهم علماءنا المتقدمين لقوله فقط يسألونك عن المحيط قلوا هذا فاعتزل النساء في المحيط. نفس الآية مع أن الحكم تراه سريعا تأخذنا المتأخرين إيش أسرع ما يكون وينتهي الأمر، وهم يقولون من المعتمد أنك لا ليس لك إلا مباشرة إيه؟ من فوق الإزار. تعالى بقى هنا يريد أن يبين لك فهم الشافعي في الآية حتى تصل الحكم صحيح. يسألونك عن المحيط. قال الموارد: فأما قوله سبحانه وتعالى وسألونك عن المحيط، فالمحيط في هذا الموضع عبارة عن دم الحيض باتفاق أهل العلم. وقوله أذى، فالأذى هو ما يؤذي، فسمى دم الحيض أذى طبعا لأمور الرائحة والنجاسة وغير ذلك، واتفاق طبعا على أنه نجس. قال وقوله، طبعا هنا في تفصيل آخر أنا ما أتيت به لأن أنا أريد فقط فاعتزل النساء، وهو إيه؟ هذا اسم المكان على أساس أنك تعرف هو المقصود الدم أو المحل في هذا الباب. فقال فاعتزل النساء في تأويلان. التأويل الأول: اعتزال جميع البدن، أن يباشره بشيء من بدني، وهذا قول عبيد السلماني استعمالا لعموم اللفظ ووقف معه. فاعتزل النساء ألف لام جاءت بيش باستغراقية المرأة، يبقى وهذا شوف هنا لما أتى بهذا النقل لعبيد السلماني أنه الإمام الجواني لم يقل ذلك. الإمام الجواني وقفك مع الحدث الذي جعلك تفهم الآية فهما منضبطا بإيش؟ بسبب النزول. المراد قال: والتأويل الثاني المراد اعتزال وطئها دون غيره، وهذا هو قول الجمهور لرواية حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود سبب النزول أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ويأكلوها ويشربوها ويجمعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو هذا. قال: فاعتزل النساء. فقال رسول الله: جامعهن في البيوت، اصنع كل شيء إلا نكاح. فقال يهود: ما يريد هذا الرجل إلا أن يدع شان إلا أن يخالفنا في هذا الباب. ثم خالي أمور، عارف أنت من صبح تتثاب، وأنا والله لولا ما لك عندي لقمت ضربت رأسك ضربة. عارف ليش؟ أن هذه مسائل هو هذا ما خلاص يبقى تركز على هذا وأنا سأنتهي سريعا. شوف هنا الآن أيضا أراد أن يكسر لك من أدلة. طبعا أنا لو كلموني كل الشافعي يقولون نهاية المطلب، أنا أقول لك لا الحاول ده. ليه؟ الرجل هذا عنده غزارة في الأثر وفي في النظر، ونهاية المطلب لا تجد فيه غزارة الإيه طبعا، فتجد الأمر أعظم مما يكون. شوف إيش قال بقى بعد ذلك. قال: وروت صفية عن عائشة قد كان، وهذا والله ما تجده قط عند أحد يحتج به إلا ابن عبد البر في التمهيد وغيره، يعني أشار الأداء. قال: وروت صفية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حاط. ده فيها أنا أراد أن إيش؟ أراد أن يأتي لك بالأعلى لتنتبه للأدنى كله ما تكلمش فيه. ده القرآن وهو في حجرها حتى كون حيضا هو يقرأ القرآن. نعم. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدنو إلى الحائط وما لي إليها ضرورة، أي ما إليها لحاجة. وقوله في المحيط، هذا المحيط فيه تأويلات ثلاثة، أو دخل فيه في مسألة الصرف لفهم الآية، أنه دم الحيض كالحيض الأول، زمان الحيض لعوم زمان جمال الدم في هذا الباب، مكان الحيض في هذا الباب. ولذلك قال: ولا تقربوهن، في قراءتان، وأتى باختلاف القراءة. يبقى شفت كيف باشر الفهم من الآية؟ ماذا فعل؟ قال: الأصل الكتاب، لكننا لا نسكت بعد، ندخل في مسألة القراءات، ندخل في مسألة سبب النزول، ندخل في مسألة التفسير بالنص عن النبي أو بالأثر عن إيش؟ عن الصحابة والمعلمين. ثم بعد ذلك يكون الحاكم في ضابط القراءة المحتفة للتفريق وللنتيجة على ضابط اللغة. فهمتم؟ هذا مثلا. بعد ذلك يعني كان فيه مسائل أخرى، مسألة كمسألة الظهار والخروج منها، نكتفي بهذا. سنأخذ المرة الجاية إن شاء الله. بس اصبروا في الترتيب، كيف سنأخذ المرة القادمة؟ سنبدأ بالمتن عشان ما نتأخرش عن المتن، سنبدأ بالمتن ونأخذ التأصيلات مع المتن، عشان لأن التأصيلات تأخذ معنا بهذه الطريقة، التأصيلات تأخذ معنا إيش كثير، لأنه نبين لكم كيفية الإنصاف في ضبط الكتاب والسنة على أن مدارك الأحكام نص وإيه نص ومعنى في بناء الطالب العلم. نسأل الله أن ينفع بهذا المهم الإسلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.